شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. أحبابي أحبابي أحبابي اي والله يا احبابي شلون حالتكم بعدنا اش بدينا والوقت عنكم يا يا يا يا يا باف احبابي احبابي يا يا احبابي اي والله يا احبابي شلون حالتكم بعد نشبدينا والوقت عنكم يا غالين بعدنا بعدنا بعدنا إذا انتو نسيتونا ترحنا يا يا عيوني اي والله يا بعدنا بعدنا بعدنا اذا انتو نسيتونا ترحنا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مسية وراهم وراهم انا اريد ابكي على العافوني على التركوني يا يمه وراهم وراهم وعجاج الضنع مع عيني وراهم هي أنا اللي ذكرني الحلم بيهم أنا اللي ذكرني الحلم بيهم وراهم وراهم ويريت الحلم وليقضي عيوني عيوني للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي